نسأل عن البلاد العربية الأكثر تفتحا ازدهارا في الاقتصاد، طيبة في أخلاق أهلها، النظم الاجتماعية الديمقراطية السائدة المتطورة، ستكون هذه البلد هي في المقدمة. مملكة البحرين المملكة التي تزدهر ما شاء الله رغم صغر حجمها وقلة عدد سكانها، إلا أنها تريد أن تكون نموذج راقي. البنوك الإسلامية ما شاء الله الكثيرة جدا، الانفتاح على ثقافات الدول عبر المعارض عبر الملتقيات الثقافية، النظام الديمقراطي الذي يتيح للناس حياة سعيدة حياة مطمئنة يعيشوا في ظلالها. هذه البلد نموذج حقيقة من النماذج الرائدة في وطننا العربي. سنتحدث عن في ربوع هذه البلاد الجميلة في مملكة البحرين. زائر البحرين أو الذي يريد أن يكتب عن تاريخها الحديث، أغلب الناس تتكلم عن الجوانب الثقافية الحضارية، يتكلم عن الجوانب السياحية السينما، يعني التطورات في هذا الباب. لكن في البحرين هناك جانب مميز جدا عرفت به البحرين وأثر على حياة الناس وعلى اقتصادها وعلى سعادتها. فلنذهب إلى هذا المكان حتى يخلد لأهل البحرين ورجالة البحرين. كيف حالكم؟ محمد المطاوع شلونك؟ طيب الله يسلمك. الله يخليك. اهلا وسهلا فيك. مرحبا. اهلا وسهلا. مرحبا. عندنا برنامج اسمه مذكرات سائح. من السائح؟ انا السائح. تحت خلاص مع حر البحرين. هنا حببنا أن نذكر الريادة لمملكة البحرين في مجال الاقتصاد الإسلامي والصيرفة الإسلامية. كثير من الناس عندها مشكلات اجتماعية لا تلتفت ولا تنتبه إلى أن من كبرى المشكلات عدم تعاملهم بالمال الحلال. هنا في البحرين تقدمت في نظام الاقتصاد الإسلامي الصيرفة الإسلامية، بل تعتبر الأولى في جلب الهيئات والمؤسسات، تعتبر الأولى كذلك في نظام الاقتصاد الإسلامي والصيرفة الإسلامية. هذا التوجه العظيم في مملكة البحرين يحتاج إلى إشادة. نحن هنا في بنك البركة كنموذج من نماذج تطور البحرين في هذا المجال، اقتناع الناس بهذه الفكرة الصحيحة، بل تأثير هذه الفكرة الإسلامية على حياتهم الاجتماعية. ونؤكد مرة أخرى، كلما اتجه الناس للحلال كلما كانت معيشتهم أفضل وأكثر راحة. هنا نأخذ الجانب الثاني لأهل البحرين. تكلمنا عن سماحتهم، عن هدوهم المشتهر والمعروف بين الناس. الآن سنأخذ جانب القوة، جانب الصمود، جانب العزة الذي اشتهر به أيضا أهل البحرين. وجدنا أهل البحرين في كثير بالمشاركات في قضية فلسطين، في قضايا الأمة المختلفة، دعما بالمال، دعما بالتوجيه، مشاركة عبر الملتقيات والمؤتمرات والمظاهرات أهل البحرين. سنتحدث هنا عن جانب القوة، عن جانب العزة، وسيظهر هذا من خلال طردهم للمستعمر والمحتل الذي أتى إلى ديارهم في هذه القلعة الشهيرة، قلعة صمود أهل البحرين. هذا مكسور صوره كما هي السيارة. طبعا كانت بدايات تستخدم كميناء أول شيء تجاري، ثم صار ميناء يستخدم إلى قضايا أخرى، قضايا العسكرية، فيه الأسوار، فيه الأماكن التي فيها المدافع. واستمر هذا الحال إلى عهد البرتغاليين، والذين كانوا في آخر مستعمر الحمد لله في بلاد البحرين، ثم أصبحت مستقلة برجالاتها وبأهلها الذين هم رمز للصمود في الأمة، ومواقفهم المعلنة والمعروفة لنصرة قضاياها أصبحت خير شاهد. لا يمكن أن تأتي قضية للمسلمين إلا وأهل البحرين من أوائل الذين يشاركون ويصمدون، وتجدهم في كل مكان رمزا للصمود والعزة. من الأشياء اللي وجدناها في متحف القلعة أن سبحان الله آلاف السنين فعلا هذه القلعة عمرها، من خلال الآثار الموجودة، الأشياء الفنية، التحف، بل حتى الأموات سبحان الله جماجمهم وعظامهم كما هي، وهذه أشياء حقيقية وجدناها أيضا في متحف فرعون في مصر. هذه الأشياء كلها تذكر الإنسان، تبين له حقيقة هذه الحياة، التاريخ الذي نعيشه. أيضا فيها لفتة فكرية رائعة تنبه لها الدكتور قسطنطين زريق عندما قال الإنسان منذ يعني أن خلقه الله سبحانه وتعالى وهو يهتم بالفن. يعني شفنا الآن كيف الجدار كيف ينحته الإنسان، الأشياء الجمالية الرائعة، الإنسان عنده قدرة منذ الخلقة الأساسية على الفن، لكن إذا استخدم في الجانب الإيجابي وجدناه كيف يكون هذا مرفأ تجاري ومفيد للناس، وإذا استخدم في جانب يعني القتال والعنف نجده للمقاومة والقتال وربما التناحر بين الأطراف. رجال الأمة الأحرار، يا رجال الأمة الأبطال، احرصوا على حفظ ممتلكاتكم، حفظ أرضيكم، حفظ مقدساتكم. هذه الأمة لا يكون لها وجود إلا إذا حافظت على مقدراتها وعلى بقاء وجودها، حافظت على البيئة التي بناها الآباء والأجداد. أيها الشباب، حافظوا على أوطانكم، ابنوها، إياكم أن تدخلوا في أي طريق يؤدي إلى هدم هذه البلاد التي نسكن فيها. منطقة الخليج منطقة مستهدفة الآن، مستهدفة في دينها وتراثها وفي وحدتها، فعلى عقلاء العرب وعلى المثقفين وعلى المفكرين وعلى الساسة أن ينتبهوا لخطورة هذه القضية، فإن ثمة مستعمر خارجي وثمة متدخل من داخل الأمة العربية والإسلامية، وللأسف الشديد عليهم أن يحافظوا على وحدة البحرين ووحدة الخليج العربي، أن يتماسكوا فيما بينهم، أن يتعاضدوا وأن يعين بعضهم بعضا، وأن يحافظوا على تراثهم ودينهم، فهذا الذي سيبقى لهم ويبقي وحدتهم إن شاء الله. فسبحان الله ونحن نتجول في الجوانب السياحية والحضارية في مملكة البحرين نرى نموها الاقتصادي، عدد السياح الكبير الموجودين فيها يلفت نظرنا جانب مهم في زيارتنا للبحرين. طبعا وجدنا عن سور البحرين الآثار القديمة اللي اكتشفها الدنماركيين، نجد الآن أن هناك مكان تاريخي مهم في مملكة البحرين ألا وهو مقبرة عالي التي لها آلاف السنين، كتب عنها كثير من المؤرخين ومن هو مهتم بعالم الجغرافيا. هذه المقبرة تذكرنا بعالم الآخرة، ذلك العالم الذي لا بد أن ننتقل إليه. لتحدثنا هذه المقبرة عن تاريخها. من للحبيب